السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. مرحبا بكم في هذا المجلس المتجدد من شرح كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نعرضه على شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى وبارك في عمره وفي ذريته وفتح الله عليه من علمه الوافر، وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلبه ولسانه، اللهم أمين. يبين لنا ما استشكل في هذا الكتاب وما أورده الإمام الطحاوي من الإشكالات ليبينها لنا ويبرزها لنا، ويبين هل فيها تعارض أم لا مما ظاهره التعارض. فمع شيخنا فضيلة الشيخ، مرحبا بك يا شيخنا وحفظك الله. أهلا وسهلا يا محمد قريش وفقك الله، ولنا مع اسمك مناسبات، لنا مع اسمك كقرشي مناسبات. أولا من المناقب لقبيلة قريش، نفس المناقب قبيلة قريش، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فقبيلة قريش الأئمة من قريش، يعني لا يصلح أن يكون إمام عام للمسلمين كلهم إلا قرشي، اشترط الجمهور القرشية في الإمام. أما غير الجمهور كالشيعة فأضافوا شرطا هو أن يكون هاشميا، أما الإيرانيون فاشترطوا أن يكون قرشيا هاشميا حسينيا، يعني لا لازم يكون من نسل الروافض. المهم أرجع فأقول، ونزلت في فضيلة قريش صورة من كتاب الله سبحانه وتعالى لإلاف قريش. أعود إلى ما تفضل الشيخ محمد قريش. شيخنا بارك الله فيك، أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بابا بعنوان في مسح النبي صلى الله عنوان، بعنوان في مسح النبي صلى الله عليه وسلم. قلتنا وقلت عنوان، هل عنوان أفضل أو عنوان أو أنت حررتها؟ عنوان هكذا قال واللغة في السماء. نعم. لا أدري ما بويش يصير، هذه مسألة خاصة حتى في الإنساء. قال الإمام الطحاوي باب بيان، هو تشبع بما قال شيئا، هو تشبع بشيء رجل رجل كريم واصل واصل. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بابا بعنوان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وهل كان بعد نزول المائدة أم قبلها، في بيان ما يظن بعضهم من تعارضه مع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. فأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريق أبي عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسأل الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين أقبل المائدة أم بعد المائدة. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عير وفي بعض الروايات على ظهر عنز بالفلاه أحب إلي من أن أمسح عليهما، يعني على الخفين. ثم أورد حديث جرير رضي الله عنه في المسح على الخفين، فما الذي تراه في ذلك يا شيخنا؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرعب أخونا يثير إشكالا حاصله أن ابن عباس رضي الله عنهما يعترض على المسح على الخفين، بما حاصله أن المسح على الخفين إنما كان قبل نزول آية المائدة، فلما نزلت آية المائدة وفيها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عائدة على الوجه وحكمها الغسل، صرنا إلى أن المائدة نسقت المسح على الخفين، كأنه يريد أن يقول هذا. فلماذا تمسحون على الخفين والمائدة نزل فيها الغسل وهي بعد حديث بعد النزول بعد المسح على العال الخفين؟ فأقول هنا وجوه لا بد أن تثار، والحمد لله على نعمه وعلائه، فنحن نتقلب دوما في نعم الله والحمد لله على نعمه. ومن هذه النعم معرفة الحديث وعلومه. فأولا لا بد عندنا من أن نثبت العرش ثم ننقش، لازم صح أولا الخبر عن ابن عباس هذا، هل صح عنه أم لم يصح؟ فإذا لم يصح انتهت المشكلة ولا مشكلة. الذي لا يعلم الحديث فليتعب ويرهق جدا في الجمع، وسبب إرهاقه أنه سيجد متعارضات يصعب عليه الجمع بينها. فأقول وبالله التوفيق أن هذا الأثر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق كما تفضلت أبي عوانة، واسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري، يرويه عن عطاء بن السائب، ورواية وضاح ابن عبد الله اليشكري عن عطاء بن السائب المختلط، عطاء ابن السائب راوي مختلط. فشأننا مع الرواة المختلطين أننا نأخذ من روى عنهم قبل الاختلاط فنصحح خبره، والذين روى عنه بعد الاختلاط يضعف الخبر. الاختلاط يعني التخريف، قد يختلط الشخص لمصيبة حلت به فتنسيه كل شيء، كما حصل لابن الله احترقت كتبه فاختلط بعدها وصار يحدث بالذي علق في ذهنه، واختلط لمرض، اختلط لكبر سن. فعطاء ابن السائب راوي مختلط، فاختلط عطاء ابن السائب روى عنه وضاح ابن عبد الله اليشكري أبو عوانة بعد الاختلاط، فلذلك ضعف خبر ابن عباس. فلما ضعف خبر ابن عباس استرحنا من وعساء الجمع واستمرينا في البحث. أخرج عدد من العلماء كالبخاري وغير حديث جرير ابن عبد الله البجلي في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ولماذا قلت جرير ابن عبد الله البجلي مع أن أحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر؟ وما معنى بلغت حد التواتر؟ متواتر ما جاء من طرق كثيرة جدا عن رسول الله يستحيل تواتر روايتها على الكذب ويستندون الأمر المحسوس، جاءت من عدة طرق عن رسول الله ما يزيد عن 50 حديثا عن رسول الله في المسح على الخفين. لكن ذكرت جرير بن عبد الله رحمه الله رضي الله عنه لأن العلماء كان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة. إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، ومعلوم أن المتأخر هو الذي ينسخ إن كان هناك نسخ، ليس المتقدم هو الذي ينسخ. فلأن حديث جرير في الباب في المسح الخفين، وجرير أسلم بعد نزول آية المائدة ورأى النبي بعد نزول آية المائدة يمسح، إذن ليست آية المائدة بمنسوخة إن اتجهنا إلى القول بالنسخ. فلهذا عقب العلماء بقولهم وقيد حديث جرير كان يعجبهم حديث جرير البجلي في المسح على الخفين لأنه أسلم بعد نزول المائدة. هذا أولا. ثانيا، لكن لو كنا نستجيز أن نحدث بما لم نقف له على أسانيد، نقل عن ابن عباس خلاف ما رواه ما ذكره الصحابي رحمه الله، فذكر عن ابن عباس أنه كان يرى المسح على الخفين من طريق عطاء، كان يرى المسح على الخفين، لكن أيضا ما وقفت له على سند ثابت وبصدد البحث، لكن هي تتم. فبقينا مع الأصل وهو الروايات المتعددة عن رسول الله في المسح على الخفين. والجدير بذكر نذكر في قصة المسح، لأن الممسوحات لها فقه واسع، لكن باختصار شديد، الملبوسات في القدم، الملبوسات في القدم أربعة أشياء: الخفان، النعلان، نعل الجزم العادية، الخفان، النعلان، الشراكان كالقبقاب الذي له سيور، الصنادل التي لها سيور، والجوربان. الخفان باتفاق أهل السنة يجوز المسح عليهما، الشراكان لا يجوز المسح عليهما، يعني في يجوز ولا يجوز. النعلان الحديث الوارد في المسح عليهما ضعيف. الجوربان النزاع قوي جدا فيهما، فالمجوزون قالوا نقيس الجوربين على الخفين، لكن لما قاسوا قالوا نشترط في الجوربين السماكة، واستطاع أن يكون سخينا ويستطاع المشي به كي يمسح عليه. هذا رأي الجمهور القائلين، جمهور القائلين، أقول جمهور مطلقا، جمهور القائلين بالمسح على الجوربين. فالمانعون قالوا الجوربان لم يثبت فيهما خبر، فبقينا مع الأصل الذي هو امسحوا برؤوسكم وأرجلكم على النص. أما هذه باختصار، نعلان حديثهما ضعيف، جوربان حديث ضعيف أيضا لكن قاسوها على الخفين، الخفان جائز اتفاق على السنة، الشراكان لا يمسح عليهم. هذا باختصار، وهات ما عندك إذا كان عندك شيء. شيخنا، إتماما للفائدة في بحث المسح على الخفين، فلدي بعض الأسئلة حتى نتمم الفائدة في المسح على الخفين، ونفتح الباب إن شاء الله لإخواننا بالأسئلة أيضا. فالسؤال الأول يا شيخنا، أيهما أفضل، أن نمسح على الخفين أم أن نغسل القدمين؟ الأولى والله أعلم على ما ذكره بعض العلماء، إذا كنت في سفر والأمر شاق عليك فخذ بالرخص التي رخصها لك النبي، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى، وكما قال النبي في القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. وكذلك إذا كنت في الأيام الباردة في الشتاء في بيتك وخلع النعلين قد الخفين قد يسبب لك ضررا، فنحن مع الرخص التي حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الأخذ بها. أما إذا كانت الأمور سهلة فابقى مع الأصل والله أعلم. نعم. هل يجوز يا شيخنا المسح في الحضر كما يجوز المسح في السفر؟ نعم، يجوز المسح في السفر وفي الحضر على السواء، لكن الاختلاف في مدة المسح، توقيت المسح، توقيت الزماني للمسح، فتوقيت المقيم يوم وليلة، وتوقيت المسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. لماذا يذكر أهل العلم المسح على الخفين في كتب العقيدة مع أنه أو أنها مسألة فقهية؟ لماذا يذكر أهل السنة أو بعض أهل السنة، لا تقل كلهم، يعني فريق من العلماء الذين صنفوا في كتب العقيدة أوردوا في كتبهم وأنا أعتقد مشروعية المسح على الخفين، هم أوردوها لبيان خلافهم للشيعة في هذا الباب، هو اعتقادي، اعتقاد الشيعة أن صلاتك تبطل إذا مسحت على الخفين، فأنا أعتقد أن صلاتي تصح، فرجعت إلى المعتقد، رجعت إلى المعتقد، أعتقد أن صلاتي صحيحة إذا مسحت على الخفين، خلافا للشيعة الذين يعتقدون أن الصلاة باطلة إذا مسحت على الخفين. كذلك قد يرد مثل هذا مثلا في قول أمين الصلاة، فبعض الشيعة يقولون إنك إذا قلت آمين وراء الإمام صلاتك باطلة، لأن آمين عندهم كلام، والكلام بغير القرآن والذكر في الصلاة يفسدها، فيقولون إذا قلت آمين الصلاة تبطل، الصلاة عندهم تبطل. ومن أخفهم، حتى من أخف هؤلاء الشيعة الزيود اليمنيون، لأنه يقول قائله، طبعا قائل الرافضة يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، أن الأصلح ذهبت مرة إلى بلاد الحوثيين قبل أن تقوى شوكتهم في الثمانينيات، في 1982 ميلادي أو على 1402 هجري، فدخلت مسجدا كبيرا من مساجدهم، وكانت هيئة السنيين المصريين، مصري يعني، مصري بس كنت مطيل شعري. المهم دخلت فجاءني أحدهم، كنت قبل الجمعة بحوالي ساعة، فجاء واحد مسلح ووقف بجواري وقال اسمع، يقسم بالله العظيم إذا قلت آمين في الصلاة أو وضعت يدك اليمنى على اليسرى من تخرج إلا مقتول. تقول لماذا يا أخي، لماذا أنا رجل مصري ما أعرفش إلا ولا الضالين أمين. فيعني فلما قلت له مصر هان الغضب عليه شيئا، أن يعني التمست العذر التمستك العذر. فإذا فلما بقينا مدة أصبحت قضية الضم والتأمين هذه مشكلة كبيرة جدا عند الجو، مع أن أئمتهم يقولون بعدم بطلان الصلاة بها، لكن يقول إذا أنت صليت جنبي وقلت أمين معناه أنك صلاتك فاسدة، فلما صلاتك فاسدة يبقى قطعت الصفوف، يبقى صلاتي فاسدة وصلاة الآخر شيطان يسوي لهم. فالشاهد ممكن بعض العلماء الذين صنفوا في العقيدة يقولون ونعتقد بقول أمين في الصلاة، معناها مسألة فقهية لاعتقادهم أن قولة أمين سنة ولا تبطل الصلاة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. شيخنا، المسح على الخفين هل هو رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة فقط؟ يعني هل يجوز للماسح على الخفين أن يطوف حول الكعبة وأن يقرأ القرآن على قول من قال بوجود الطهارة وغير ذلك؟ الصلاة أعظم، إذا استجاز المسح على الخفين الصلاة فإن يستجيز الطواف من بابه أو، لكن كلامك هذا لا يتأتى في هذا الباب بنفس الوضوح الذي يتأتى به في التيمم. التيمم إذا مثلا شخص جنب تيمم استجاز أن يصلي، جاز له أن يصلي بالتيمم عند فقدان الماء، لكن إذا جاء الماء هل نعتبره أنه تيمم والجنابة ارتفعت، أو أن التيمم كان لاستباحة الصلاة؟ فنقول التيمم كان لاستباحة الصلاة وعليه أن يغتسل، لكن هذا باب آخر الذي تتكلم فيه. نعم شكرا. نعم سؤال ليس الأول، سفر مطلوب. نعم. ما الحكم في من لبس الخفين من أجل المسح فقط، هو ما لبسهما إلا من أجل المسح؟ أخوك صبر عليك في السؤال الأول، صبرناه هنصبر منه ومنا على السؤال الثاني. شوف يا شيخ سمير محمد، أعلم أن الشخص إذا سأل أسئلة ونظر إليه الناظرون قد يوقر بسبب أسئلته وقد يزدرى بسبب أسئلته. إذا تتبع الغرائب سيقولون فلان أسئلته غريبة، ولا أدري للقصة هذه سند أو ليس لها سند، أن أبا حنيفة كان في المجلس جالسا في مجلسه وأمامه رجل يلبس ملابس فخمة وطيبة ورجل ملي هدومه كما يقولون ومتطيب وهيئة. وبعدها أبو حنيفة كل يوم أرفص كما يقولون ضمم رجليه على بعضهم. المهم هذا الرجل سأل سؤالا يعني سؤال من الأسئلة اللي الحمل صحيح أم لا. أيوة المهم بيوم قال أنه سأل سؤال الحمل تحيد أو لا تحيد. المهم سأل سؤال يعني ليس ب الحمل تحيد أو لا لا وجه. فقال أبو حنيفة أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. فخلاص بقى ما هو أمامك. فإذا كنت ستتبع الغرائب قل فلان مشهور بالغرائب فلان مشهور بالوسوسة أسئلته موسوسة أسئلته شاذة أسئلته غريبة. ففي ناس معروفة حاشاك أن تكون منهم خذها وتوكل. جزاك الله خيرا يا شيخ. تفضل يا شيخ أمين. مسح على الخفين ثم ندعهم مسح على الخفين وندعهم انتقد وضوءه أثناء النزع أم لا يصلي بعدها ما زال محافظ على وضوءه لم يحدث يصلي ولو خلعهم ولو خلعهم ما زال على وضوءه. تفضل شيخنا هل هناك شروط للخف كي يجوز المسح عليه؟ لا ما فصل الرسول في شروط الخف. الخف معروف لدى العرب. إذا كان الخف مغصوبا أو مسروقا دخلنا بس إيه هذه مسألة يريدها هذه مسألة يريدها يعني وقر نفسك. نعم. أفضل لك أفضل لك. نعم. اسأل إخوانك الآخرين. أنت ستعيد سؤاله أو تنقضه؟ مثلا عدم المسح على الجوارين مثلا ايه وتفتي الناس بالمسح على الجوربين تختار نفسك الاحوط في دينك والناس تطرح لهم الايه قول الجمهور المسح. ده مساله اخرى سياتي لها ايضاح موسع. نعم مش متى يبدا المسح؟ لا مش متى يبدا المسح متى يبدا توقيت المسح. يعني انا الان توضأت وصليت وتوضأت ولبست الخفين على طهارة وصليت الظهر جئت أتوضأ مرة ثانية للعصر هل اليوم والليلة يحسب من بداية لبس الخفين أم بداية المسح؟ خدت بالك من المسألة. فلا يقال متى يبدأ المسح يعني التوقيت توقيت المسح من ماذا يبدأ اليوم والليلة؟ هل تبدأ من أول لبس للخف أو من أول مسحة على الخف؟ ليس في الباب نص حاسم والأحوط لك أن تأخذها من بداية اللبس لأن المسألة ليس فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام واضح الدلالة في الموضوع. ويوم وليلة ما هو 24 ساعة يا شيخ طلال ما زال السؤال قائما. 24 ساعة حسبها من متى؟ من أول لبس أو من أول مسحة؟ صح صح معنى يا أبو علي. نعم شيخنا ما الذي يمسح من الخفين هو ظاهرهما أم باطنهما؟ جاء العمل على أن ظاهر الخفين يمسحان. هل صح يا شيخنا مقولة يروى عن علي بن أبي طالب بعض أورد له علة أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهما. هل يسن في المسح على الخفين ما يسن في الوضوء من تقديم اليمنى وغير ذلك؟ أو استرك ما تسألش أحسن. أين أخوك يا سمير قريش أنقذنا ده بلده جنب بلدكم ولا إيه برضه على الشذ كده اللهم سلم. مسألة أخرى شيخنا نازلة. لا استنى مسألة أخرى كده احنا خلاص صبرنا كثيرا. نعم أنت صديق حميم أنت صديق صديق حميم محمد قريش. سؤال آخر عاقل يا جماعة. يقول الشيعة يستدلون بأن هناك قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نقول السنة بينت ذلك، أو نسخة القراءة هذه نسخة القراءة، لأن النبي مر على قوم يمسحون أرجلهم فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. نعم تفضل. هل اشترط في الجورب أن يكون سدد الحل للفرد؟ أي طبعا جورب، لأن المجوزون لازم يكون سدد لمحل الوضوء. الجمهور قالوا أن يكون ثقيل، لأن الجمهور بنوا على ماذا في المسح الجورب؟ بنوا على القياس على الخفين، فاستلزموا فيما يستلزم في الخفين مستطاعة المشي عليه. لكن الحديث لو صح الحديث لكان حاسما للنزاع، لكن حديث ضعيف. توضأ النبي مسح على جوربيه، حديث المغيرة. أورد الإمام النووي في المجموع أقوال 10 من الأئمة الكبار الأولين في تضعيف حديث المسح على جوربيه. ألا به الغرض؟ أيوة، حجة الجمهور، عفوا، حجة القائلين في المسح على الجوربين ثلاثة أمور. الأمر الأول الحديث لكنه ضعيف عند جمهور المحدثين. الثاني القياس على الجوربين، على الخفين. الثالث فعل عدد من أصحاب النبي عليه السلام، أربعة أو خمسة. بقول أربعة أو خمسة احتياطا يعني. هذه حجته. حجة الآخرين أن الخبر عن رسول الله لا يثبت، وأن من اجتهد له اجتهد، وأنا مع الأصل اختصار. لا تحت الصندل الجوربين. أيه الله يسلمك. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن كل خير. والشكر بعد الشكر لله موصول للأخ محمد قريش. ومذكركم بصيام يوم الخميس وفقكم الله. شكر الله لك طرحك إلا ما شاء الله. شكر الله لك عموم عملك وشهاداتك. فقط الله لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك.